بل ويلهثون وراءها. والله عز وجل يقول: أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. والله عز وجل يقول في آية أخرى: اعلموا أنما الحياة الدنيا يقول إنما مثل الحياة الدنيا كماء أنزلناه من السماء فاختلط به نبات الأرض مما يأكل الناس والأنعام حتى إذا أخذت الأرض زخرفها وزينت وظن أهلها أنهم قادرون عليها أتاها أمرنا ليلا أو نهارا فجعلناها حصيدا كأن لم تغن بالأمس كذلك نفصل الآيات لقوم يتفكرون. فالله عز وجل جعل ما على الأرض زينة لها لماذا؟ لنبلوهم أيهم أحسن عملا أي ليبلو الناس ويختبرهم مع هذه الزينة ومع هذه الشهوات من يذم نفسه بزمام التقوى أي يخطمها بزمام التقوى ويمنعها من هذه الشهوات ومن هذه الملذات ويقودها إلى الله عز وجل. فالله عز وجل يختبر العباد فالدنيا دار اختبار ودار امتحان من سيجوز هذا الاختبار وينجح فيه ويفوز ويتعداه بسلام ومن سيرسب فيه بمعنى أنه تغريه الحياة الدنيا بشهواتها ملذاتها وأهوائها فينصرف عن طاعة الله عز وجل إلى هذه الشهوات والملذات. جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. وثبت في صحيح مسلم من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها فناظر كيف تأملون فاتقوا الدنيا واتقوا النساء فإن أول فتنة بني إسرائيل كانت في النساء. تفهم حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: الدنيا حلوة خضرة أي عليها زينة شهوات ملذات تهواها الأنفس ويؤز إليها الشيطان وتأمر بها النفس الأمارة بالسوء ويتبعها الهوى حلوة خضرة والله مستخلفكم فيها أي جعلكم خلفاء في هذه الأرض كما قال الله عز وجل: إني جاعل في الأرض خليفة، أي أجيال يخلف بعضهم بعضا، وهو الذي جعلكم خلفاء الأرض، أي أجيال يخلف بعضهم بعضا في هذه الحياة، والله مستخلفكم فيها، فناظر ماذا تعملون. فاتقوا الدنيا، أي إياكم أن تغريكم هذه الحياة وتصدكم عن سبيل الله عز وجل، وتصدكم عن الطاعة، وتصدكم عن العبادة، وتغريكم بشهواتها وملذاتها، فيخسر الإنسان أشد الخسران، بل ويصبح عاقبته خسرا. لا، الله عز وجل يحذرنا من ذلك، والله مستخلفكم فيها فناظر ماذا تعملون. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان في هذه الحياة له آمال وله طموحات وله آمال بعيدة، هذه الآمال تستنفذ أجله وتستنفذ أجل أبنائه وأحفاده، وهو ينظر إلى بعيد يؤمل غدا سأفعل وبعد غد وبعد غد سأفعل وفي العام القادم سأفعل، يؤمل بعيدا ولا يدري متى أجله، لعله آتيه في لحظة، لعله آتيه بغتة. فثبت في صحيح البخاري من حديث أنس رضي الله عنه قال: خط رسول الله صلى الله عليه وسلم خطا مربعا، وقال: هذا الإنسان وهذا أجله محيط به، هذا الإنسان وهذا أجله محيط به. ثم خط خطا من داخل المربع، خطا مستقيما خرج من خارج المربع بعيد، وقال: هذا أمله. ثم خط خطوطا على جنبتي المربع يمينا ويسارا، وقال: هذه أعراض، أي كوارث ونكبات وعقبات تأتيه في حياته، فكلما نجا من عرض نهشه الآخر أو آتاه الآخر. قال: فبينما ينظر إلى أمله، أي إلى أمله البعيد، إذ آتاه الأقرب وهو أجله بالخط المربع المحيط به. قلت لكم: آمال الإنسان تستنفذ أجله وآجال أبنائه وأحفاده، بل أكثر، يؤمل بعيدا ولا يدري، لعله تأتيه منيته في لحظة بعد ساعات أو أيام أو أسابيع أو شهور، أي قريبة وهو لا يدري، فينغمس في هذه الشهوات. فلذلك الله عز وجل يحذرنا بقوله: إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، كما قال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير، الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. خلق الموت والحياة وقدم الموت على الحياة حتى لا ينساه الإنسان ويظل متذكرا له. فالله عز وجل قبل أن يخلقنا كنا أموات فأحيانا ثم يميتنا ثم يحيينا، كما قال الله عز وجل: كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، أي لا حياة لكم وأنتم في أصلاب آبائكم، لا حياة ولا روح، وكنتم أمواتا فأحياكم، جعلكم خلقا مستقيما وأخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم يميتكم ثم يحييكم، أحياكم في هذه الحياة وفي نهايتها الموت وبعدها البعث والحساب. هكذا أيها الأحبة، ليبلوكم ليختبركم أيكم أحسن عملا. من عمله حسن، من أحسن أعمالا وهي التي عليها الجزاء يوم القيامة. جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا، وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا، أي لا مكان له ولا معلم لأحد. صعيد هي الأرض المستوية ملساء التي ليس عليها معلم لأحد، ليس عليها بناء وليس عليها جبال وليس عليها عمارات ولا بيوت وليس عليها زرع، إنما هي صعيد صحراء قاحلة مستوية بقدرة الله عز وجل. والله تبارك وتعالى وهو يصور لنا يوم القيامة فيقول ويسألونك عن الجبال فقل ينسفها ربي نسفا فيذرها قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. وكما قال الله عز وجل: يوم تكون السماء كالمهل وتكون الجبال كالعهن. وكما قال الله عز وجل: وتكون الجبال كالعهن منفوش، أي كالصوف منفوش الذي يتطاير من هذه الشعيرات التي لا وزن لها، فتطير بين السماء والأرض لا وزن لها. هكذا بقدرته هذه الجبال الرواسي وهذه العمارات الشاهقة تصير بقدرته سبحانه وتعالى لا وزن لها. فكأنه يقول لعباد: احذروا هذا اليوم، احذروه وأعدوا له العدة وتحصلوا وحصلوا الزاد الذي تقبلوا به على ربكم، ليجزي الذين أساءوا بما عملوا ويجزي الذين أحسنوا بالحسنى. ما شرع الله عز وجل بعد ذلك في بسط قصة أصحاب الكهف، بقوله: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا. الكهف هو الغار الذي يكون في الجبل، والرقيم قال المفسرون هو اسم الوادي الذي فيه ذلك الجبل، وقال بعضهم بل الرقيم من الرقم وهو الكتابة أي اللوح الذي كتب فيه أصحاب الكهف وهؤلاء الفتية قصتهم وجعلوها على باب الغار، وقيل الذي كتبه أهل ذلك الزمان بما كان فيه من سلطان، فهو لوح مرقوم أي مكتوب. أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ الخطاب لمحمد صلى الله عليه وسلم وهو في شخصه لهذه الأمة صلى الله عليه وسلم، أي أم حسبت يا محمد صلى الله عليه وسلم أن أصحاب الكهف هؤلاء الفتية الذين كان من خبرهم هذا العجب الذي ذكرنا سببه في اللقاء الماضي، والذي من أجله نزلت سورة الكهف، ما جاء اثنين من المشركين بعثاهما أهل قريش إلى أحبار يهود في المدينة وجعلوهم أو جعلهم ألاني هؤلاء الرهبان وهؤلاء الأحبار عن محمد صلى الله عليه وسلم، قالوا اذهبا إلى أحبار يهود فاسألوهم عن خبر محمد صلى الله عليه وسلم، هل هو نبي مرسل أم ماذا شأنه؟ فلما ذهب إليهم وسألاهم عن هذا عن النبي صلى الله عليه وسلم، قال أحبار يهود اسألوه عن ثلاثة مسائل: اسألوه عن فتية ذهبوا في الزمن الأول، ماذا كان خبرهم؟ فإنه كان خبرهم عجب. واسألوهم عن رجل طواف في البلاد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، ماذا كان شأنه؟ واسألوه عن الروح، اسألوه عن هذه الثلاثة مسائل، فإن أجابكم وإلا هو رجل متقول على ربه فأروا فيه رأيكم، وإن أجابكم فهو نبي مرسل، ذكرت ذلك في اللقاء الماضي. فجاء إلى أهل قريش وقال لهم: لقد جئناكم بخبر الفصل بيننا أو بينكم وبين محمد صلى الله عليه وسلم، وسرد عليهم هذه المسائل وسأل النبي صلى الله عليه وسلم وقال سأخبركم غدا، ولم يستثني نبي صلى الله عليه وسلم أي لم يقل إن شاء الله، فحبس الله عز وجل عنه الوحي 15 يوما، وهو كان قد قال سأخبركم غدا، فجاءوا على رأس 15 يوما وقالوا إن محمدا قال غدا، والآن 15 يوما ولم يخبركم. فجاءت سورة الكهف بخبر أهل الكهف أصحاب الكهف وبخبر ذي القرنين في آخر السورة، رجل طواف في البلاد بلغ مشارق الأرض ومغاربها، وبآية سورة الإسراء ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي أما أوتيتم علم إلا قليل. فالله عز وجل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: أم حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ أي كان خبرهم عجب؟ فليس بعجب، فإن ما آتيناك من الكتاب والسنة والحجج والبراهين القاطعة الدالة على عبادة الله عز وجل لهو أعجب من خبر أصحاب الكهف. هذا كما قال المفسرون، أي ما أتيناك من الكتاب والسنة، ما جاءك في كتاب ربك من الآيات الدامغة الظاهرة، وفي السنة من الدلائل القاطعة ومن الحجج والبراهين الدالة على صدق نبوتك وعلى وجود الله عز وجل والدلالة على عبادته، لهو أعجب بكثير من خبر أهل الكهف، ويشهد لذلك ويقويه ويعضده ما ثبت في مسند الإمام أحمد بسند حسن من حديث أبي سعيد الخدري رضي الله عنه، وجاءت رواية عن أبي هريرة رضي الله عنه أيضا، قال: بينما راعي غنم يرعى غنما له في الصحراء، إذ عدا الذئب على أغنامه فأخذ شاة، فعمد الراعي إلى الذئب، أي صار وراءه وعد وراءه حتى حمله على ترك الشاة فأخذها منه، فذهب الذئب بعيدا وأقع على ذنبه على ذيبه، وقال له ونظر إلى الراعي قائلا: أتعمد إلى رزق ساقه الله إلي تنتزعه مني؟ تعمد إلى رزق ساقه الله إلي تنتزعه مني؟ فتعجب الراعي، قال: وعجبا، ذئب يتكلم، ذئب يتكلم. ثم قال: سمعه هذا الذئب، قال: أعجب من ذلك رجل بين الحرتين وهو محمد صلى الله عليه وسلم، يدعو الناس إلى عبادة الله وحده وإلى توحيد الله وحده وإلى اتباعه، أي اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، وتأبون عليه. أعجب من ذلك، فتعجب الراعي. ثم ذهب النبي صلى الله عليه وسلم فقص عليه الخبر، قال: حدث كذا وكذا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ادعوا أبا بكر وعمر. فدعا أبا بكر وعمر رضي الله عنهما وقال: حدثهم بما سمعت ما رأيت. فحدثهم الراعي، فحدث الراعي بما رأى وبما سمع، وجعلت هذه علامات الساعة. ولذلك قيل في علامات الساعة الصغرى: تكليم السباع الإنس، علامات. فجاءت هذه العلامة أن السباع كالذئاب وغيرها تكلم الإنس، كما حدث في هذا الحديث. أعجب من ذلك، النبي صلى الله عليه وسلم جاء بالحق من عند ربه، كتاب وحي متلو وهو القرآن، ووحي غير متلو وهو السنة، يدعو الناس إليه وهم يأبون عليه. أعجب من أهل من خبر أصحاب الكهف، وأعجب من تكليم السباع الجن الإنس. وهذا معنى قوله جل وعلا: أم حسبت إن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا؟ لا، ما أتيناك من الحجج والبراهين الدالة على صدق نبوتك والدالة على توحيد الله عز وجل، لهو أعظم بكثير من خبر أهل الكهف. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم. أي ولد. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له الملك الحق المبين وأشهد أن سيدنا وعظيمنا وقائدنا وقدوتنا ومخرجنا من الظلمات النور بإذن ربه إلى صراط العزيز الحميد محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى من سلك طريقهم ونهج نهجهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة أصحاب الجنة هم الفائزون. أيها الإخوة الأحباب، ما قال الله عز وجل: إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. كيف دخل الفتية الكهف؟ ولماذا ذهبوا إلى هذا الكهف؟ ماذا تركوا أقوامهم وذويهم وعشيرتهم ودخلوا في هذا الكهف؟ ماذا اعتزلوهم؟ وهل تشرع العزلة على طول الخط؟ أم أن العزلة واعتزال الناس لها ضوابط شرعية؟ متى تكون؟ هؤلاء اعتزلوا قومهم وفروا بدينهم كما قال الله عز وجل: وإذ اعتزلتموهم وما يدعون وإذ اعتزلتموهم وما يدعون إلا الله فأووا إلى الكهف ينشر لكم ربكم من رحمته ويهيئ لكم من أمركم مرفقا. انظر، الله عز وجل يقول: إذ أوى الفتية إلى الكهف. هؤلاء ورد في التفاسير أنهم أبناء علية القوم، أي كبراء القوم، وكانوا هؤلاء يعبدون الأصنام من دون الله عز وجل. هؤلاء القوم، وكان عندهم يوم عيد يخرجون فيه بقرابين ويخرجون بأموال وأطعمة يطعمون هذه الأصنام في هذا اليوم. فخرجوا في يوم عيد بأبنائهم ونسائهم، لكن هؤلاء الفتية كانوا لا يعرفون، لا يعرف بعضهم بعضا، لكنهم ينكرون من داخلهم ما عليه قومهم من عبادة غير الله عز وجل. فجاء شاب واعتزل هؤلاء وجلس إلى ظل شجرة وهم يقربون القرابين والأموال للأصنام، فجلس يتفكر في السماء والأرض وفي خلق السماوات والأرض والشمس والقمر، ويتفكر في الله عز وجل وفي نفسه وفي هذه الأصنام التي لا تنفع ولا تضر، وهو ينكر من داخله ما عليه هؤلاء القوم. ثم جاء شاب آخر وهو لا يعرفه على نفس الشاكلة، فجلس بجواره وهو لا يعرفه، وجاء ثالث وجاء رابع، حتى اجتمعوا ثلة وكثرة من هؤلاء جلسوا بجوار بعضهم بعض لا يعرف بعضهم بعضا، لكن كل من داخله ينكر ما عليه هؤلاء القول، وكل خائف أن يتكلم ويفصح بما في داخله. لكن تجرأ شاب منهم وقال: أيها الشباب، اعلموا أنه ما جمعكم هذا الجمع إلا شيء واحد، سأبح بما في داخلي وليبح كل منكم بما في داخله. فقال: إني أنكر ما عليه قومي، ولا أتوجه بالعبادة إلا لله عز وجل الذي فطر السماوات والأرض. فنطق آخر وقال: وأنا كذلك. والثالث قال: وأنا كذلك. الكل نطق وأفصح بما في داخله، فاجتمعوا على قلب رجل واحد. وصدق النبي صلى الله عليه وسلم كما ثبت في صحيح مسلم ورواه البخاري تعليقا من حديث عائشة رضي الله عنها، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الأرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. نعم، لا تجد فاجرا يجتمع مع تقي، ولا مجرم مع مؤمن، ولا وكذلك كما أن الله عز وجل لا يجعل في قلب رجل في رجل من قلبين في جوفه أبدا، لا يستويان ولا يتفقان، بل يتفق الناس إذا كانت بينهم مناسبة. فالأرواح جنود مجندة، ما تعرف أي ما تشابه منها، ما تشابه واتفق في الصفات، ائتلف أي ائتلفوا وتخاللوا وتصادقوا وتعارفوا، وما تناكر أي ما اختلف منها، ومن لم يتشابه منها، هذا في وادي وهذا في وادي، لا يجتمعان أبدا. ولذلك قال بعض السلف: ما اجتمع شيئان إلا كانت بينه مناسبة. لو وجدت اثنين متفقين أو متماشيين فاعلم أن بينهما مناسبة تجمعهما، هناك مناسبة، هناك شيء، صفات معينة تجمع هذين. قال بعض السلف: ما اجتمع شيئان إلا كانت بينهما مناسبة، فيجتمع الطير المتماثل مع بعضه، ويجتمع ذو الصفات المتناسبة المتماثلة مع بعضها. قال: فسرت يوما فرأيت غرابا مع حمامة، وهو يسير وجد غراب مع حمامة. قال: فقلت في نفسي: كيف اجتمع هذين؟ غراب له صفته والحمامة لها صفتها، ما الذي جمع هذين؟ قال: فاقتربت منهما فوجدتهما أعرجان، كل واحد منهما قد عرج. قلت: منهما من هنا اتفق وتماثل واجتمع، إذ هناك صفة جمعت بين هذين. لذلك تجد أصحاب القلوب الطيبة، أصحاب القلوب الطيبة والمؤمنين يجتمعان ويأتلفوا، وتجد الفجار والفساق وشارب الخمر مع بعضهم، وتجد هذا مشابه هذا وهذا يشابه هذا. هكذا أيها الأحبة معنى حديث المصطفى صلى الله عليه وسلم: أرواح جنود مجندة، ما تعارف منها ائتلف، وما تناكر منها اختلف. لذلك اجتمع أهل الكهف وهؤلاء الفتية وهم لا يعرف بعضهم بعضا. ولذلك ترى الأخ المؤمن، ترى المؤمن يحن لأخيه المؤمن ولو لم يعرفه، ولو كانت بينهما مسافات لا تفصلهما مسافات الأرض، لكن يجمعهما صفات القلوب وما اجتمع في القلوب من صفات. هكذا أيها الأحبة، وإن شاء الله عز وجل لا أريد أن أطيل، لكن أستكمل هذه القصة إن شاء الله عز وجل، إن قدر الله لنا اللقاء والبقاء ففيها من الفوائد الجزيلة العظيمة التي يأخذ منها المؤمن العبر والعظات التي يستئر بها في دروب هذه الحياة وفي حالك الظلمات. لكن لا يفوتني قبل أن أغادر، قبل أن أغادر هذا المكان، أن أذكر ببعض فضائل شهر شعبان. فنحن في هذا الشهر العظيم الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم لما سألته عائشة، والحديث في الصحيحين وغيرهما، قالت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لي أراك تصوم في شعبان ما لا تصوم في غيره، يعني تصوم في شعبان الكثير والكثير. قال ذاك شهر بين رجب ورمضان، ويغفل الناس فيه بين رجب ورمضان، وترفع فيه الأعمال، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. ولذلك كانت عائشة رضي الله عنها تقول ما استكمل رسول الله صلى الله عليه وسلم صيام شهر كاملا كامل إلا رمضان، وما رأيته يصوم في شهر ما يصوم في شعبان، كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا، صلى الله عليه وسلم. هكذا أيها الأحبة، شهر عظيم ترفع فيه الدرجات. قال العلماء في رفع الأعمال ترفع أعمال العام كلها في شهر شعبان، وترفع أعمال الأسبوع في الاثنين والخميس، لكن الأعمال في العام كله ترفع جملة واحدة في شهر شعبان. فأكثروا من طاعة الله عز وجل، من قراءة القرآن، ومن الذكر والدعاء والتسبيح والصدقة، ومن الصيام. فالعمل مستحب في شهر شعبان، سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أذكر به نفسي وإخواني وآبائي الفضلاء، لنا يعني نقترب من الله عز وجل، ونسأله سبحانه وتعالى يغفر لنا ذنوبنا. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم لا تدع لنا في هذا اليوم العظيم والجمع الكريم ذنبا إلا غفرته، ولا سيئة إلا غفرتها، ولا كربا إلا فرجته، ولا همّا إلا نفذته، ولا فقيرا إلا أغنيته، مريضا إلا شفيته، ميتا إلا رحمته، لا مسافرا إلا حفظته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا دعاء إلا أجبته، ولا سائلا إلا أعطيته، ولا دينا إلا قضيته، أيضا إلا شفيته، ولا صاحب حاجة لك فيها رضا لا فيها صلاح إلا قضيتها ويسرتها بجودك وفضلك يا رب العالمين. اللهم آت نفوسنا تقواها، وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم اغفر لنا هزلنا وجدنا وخطأنا وعمدنا، كل ذلك عندنا، وأقم الصلاة.